والله Thank you. والله ولبس ثياب الحزن يا ولو واسوح بفكاري عني لبس ثياب الحزن يا ميمة واسوح بفكاري من بعد هجر الولد ما تنطفي ناري والبيب الله دلل عني والشجر نور السما يا ميمة والبيب الله دلل شجر نور السما يا ولو والبيض الله دللن والسمر حبك هو سبحان يلي هيلن Yeah. احلى حبري والله ويا ريتنا يا ريتنا يا ريتنا. Someone والله ما نوه بي العادي تحيك كيف وتقدير يوبك للفنان ابو شادي تحيك كيف وتقدير يوبك للمحمد ابو شادي عرب عرب ونهدي ايد وصلت صدري ونهدي الدهايا بيابا بشهور دمع العيني من البحور لم طرلك عن درب شهور دمع العيني من البحور لقعود ببابك لا طور طول العمر وحياتك لقعود ببابك لا طور طول العمر وحياتك يلا لم طرلك عن درب شهور دمع العيني مل بحور ننظر لك عن درب شهور دمع العيني مل بحور نقعد بابك ناطور طول العمر وحياتك نقعد بابك ناطور طول العمر وحياتك يلا Thank you. الحب من الشباب برهم على الأوجاع إيه Thank you. مثل المرين بشيلك عكافي واسمك ما بشيله من بين شفافي. مثل المرين بشيلك عكافي واسمك ما بشيله من بين شفافي. ضلي حنونة خافية واللي من حبي خافي ضلي وفي وضلي حنونة. تتمشى بشارع نصيافي مرت ما قالت يعطيك العافية.